ومن منع ذلك قيد المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه. وكان المعنى: فأذن لمن علمت أن له عذرا واستغفر لهم الله بعد الإذن، فإن الاستئذان ولو لعذر قصور، لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. إن الله غفور بفرطات العباد رحيم بالتيسير عليهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن، فإن المبادرة إلى إجابته عليه الصلاة والسلام واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقيل: لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه ورفع الصوت به والنداء وراء الحجرة، لكن ومناسبته بلقبه العظيم مثل يا نبي الله يا رسول الله، مع التوقير والتواضع وخفض الصوت. أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه، فإن دعاءه مجيب. أو لا تجعلوا دعاءه ربه كدعاء صغيركم كبيركم، يجيبه مرة ويرده أخرى، فإن دعاءه مستجاب. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، ينسلون قليلا قليلا من الجماعة، ونظير تسلل تدرج وتدخل، لواذا ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابع، وانتصابه على الحال وقرئ بالفتح. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمره بترك مقتضاه، ويذهبون سمتا خلاف سمته وعن لتضمنه معنى الإعراض، أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه، وحذف المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه، والضمير لله تعالى، فإن الأمر له في الحقيقة، أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. أن تصيبهم فتنة، محنة في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. واستدل به على أن الأمر للوجوب، فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتضى لأحد العذابين. فإن الأمر بالحذر عنه يدل على حسنه المشروع بقيام المقتضى له، وذلك يستلزم الوجوب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون من المخالفة والموافقة والنفاق والإخلاص، وإنما أكد علمه بقدر تأكيد الوعيد: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ويوم يرجعون إليه، يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء، ويجوز أن يكون الخطاب أيضا مخصوصا بهم على طريق الالتفات. وقرأ يعقوب بفتح الياء وكسر الجيم يرجعون، فينبئهم بما عملوا من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازات عليه. والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة النور أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي. الحديث موضوع وليس صحيحا. نعم، نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ربنا عز وجل يبدأ بأداة الحصر ويقول: إنما المؤمنون، هؤلاء الذين كمل إيمانهم والذين استقاموا على الطريق وكانوا مؤمنين حقا من صميم قلوبهم، الموصوفون بقوله الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. وهذا الأمر الجامع الذي يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقات النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك التي تكون في المسجد في موعظته وفي أمره ونهيه، وكذلك في صلاة الجمعة، وكذلك في الأعياد وفي المناسبات وفي الحروب وفي وقت المشاورة في أمر الدين والدنيا. قال تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فإذا أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يحق لهم أن يخرجوا عن مجلسه. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذن كما أن الإنسان إذا دخل وجلس إنما كان بسلام وإذن، كذلك إذا خرج وأراد أن ينفصل عن المجتمع الذي هو فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يستأذن. هذا الإنسان الذي يستأذن إنما يبين مصداق دينه وأمانته وأخلاقه وصحة إيمانه، ويتميز عن المنافق. فإن المنافق من شأنه إما أن يتسلل في الدخول أو يتسلل في الفرار، وهكذا شأن هؤلاء المنافقين. إنما يبتعدون عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتسللون عنه، حتى إنهم كانوا في أحلك الأوقات، وكان ذلك في حفر الخندق في غزوة الأحزاب. كثير من المنافقين كانوا يتسللون، بعضهم بكلمات إن بيوتنا عورة، وكذلك بعضهم يتسلل وراء بعض دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتركوا العمل الذي أمروا به. أكد الله عز وجل هذا بقوله: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فماذا نفهم؟ إن الذين لا يستأذنونك هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا برسوله، هؤلاء هم المنافقون. لذلك أكد ربنا عز وجل أن المستأذن هو المؤمن، وأن المرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل بإذن ويخرج بإذن ويفعل الأمر بوضوح، أما الذي يتسلل ويخرج ويترك المجلس وربما ينقل أخبار المجلس إلى الكفرة والمنافقين خارج المسجد فإن هذا ليس مؤمنا حقا. لذلك إن الذاهب بغير إذن ليس مؤمنا. قال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، طبعا غالبا هذه الأمور التي يستأذن من أجلها وهذه المهام إنما هي مهام دنيوية لا قيمة لها أمام الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل جعل هذا الأمر إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء، فكأن الله عز وجل إذا علمت لي يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا علمت لأحدهم عذرا فأذن له، وزيادة على ذلك واستغفر لهم، أي بعد هذا الإذن، لأن هذا منقص لهذا العمل يحتاج إلى استغفار لأنه قصور عن التقدم. عندما يقدم الإنسان أمر الدنيا عن أمر الآخرة فهذا قصور، والله عز وجل ناسب أن يقول بعد استغفار الرسول: إن الله غفور رحيم، فما فرط من العباد من الذنوب فالله رحيم بهم وغفور لسيئاتهم ويستر عليهم. بعد ذلك ربنا عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الناس ينبغي عليهم أن يعرفوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطاب رسول الله من قبل المؤمنين ليس كخطاب مؤمن إلى مؤمن، ولا كخطاب أخ لأخيه، ولا أب لابنه، ولا ابن لأبيه، هذا رسول الله. لذلك ربنا عز وجل ضبط ألسنته وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا. إذن هذا الأمر أي لا تلووا ألسنتكم بالقول، وهذا خطاب بالأصل أيضا لليهود وللمنافقين الذين ربما يتكلمون بكلام ويقصدون كلاما آخر. أيضا كان الواحد منهم إذا جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجده كان يقول له: يا محمد يا محمد اخرج إلينا مثلا. فربنا عز وجل أمرهم بمسألتين هامتين: أولا عدم رفع الصوت، وثانيا التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، والنتيجة من لم يستمع إلى هذا الأمر فإنه يكون من الذين حبطت أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. لذلك مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك تجد إلى يومنا هذا هذا الموقف العظيم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السكون والهدوء والطمأنينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيه صوتا مرتفعا، كله هدوء، كله طمأنينة، كله سكينة. الناس يقفون بأدب ويلتجئون إلى الله عز وجل بعد أن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنا نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ويتكلمون بهذا ويثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. إذن هؤلاء إلى يومنا هذا المؤمن الصادق لا يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميت. أيضا عدم الجهر، عدم رفع الصوت، نعم. ولذلك إياكم أن تفعلوا هذا، إياكم أن تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضكم بعضا، إياكم أن تدعوه باسمه. دائما عظموا رسول الله، قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. دائما هكذا انظروا إلى أبي بكر كيف يقول، يبدأ الكلام فداك أبي وأمي يا رسول الله، إلى هذا الأدب الرفيع الذي كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ليس كالواحد منكم، لذلك وصف الله عز وجل بالجهل، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. فلذلك هؤلاء الذين ينبغي علينا دائما أن ننبههم، وربنا حتى أمرهم بالصبر، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الانتظار والصبر أفضل من الدعاء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يسير في حاجة إخوانه المؤمنين، ولذلك إذا دخل إلى بيته لحاجته فلا تستعجلوه بالخروج من هذا البيت. وطبعا ربنا عز وجل كما يطلب منا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى ألا نستعجل الإجابة، علمنا هذا الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة مرحومة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد لهذه الأمة أن تسير على طريق الخير وأن تسير على طريق الهدى، ولذلك طلب منهم أن يعملوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يعملوا بعمل غيره. فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أنتم تنظرون إلى مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يطلب منا أن نسير وأن نفعل وأن نكون على أحسن وجه في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد وضح الله عز وجل أمر الجماعة التي تنسل وتتسلل وتتدرج وتبتعد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام واحد بإذن أو بغير إذن تسلل وراءه عدد من هؤلاء المنافقين. فربنا عز وجل حذرهم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف تتركون مجلس رسول الله؟ كيف تغادرون ذلك المكان دون إذن؟ و إذن ينبغي عليكم ألا تخالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله، فإن المخالف لأمر الله إنما جاءه قال ربنا عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا؟ أن تصيبهم فتنة. هذه الفتنة أن يمتحنهم الله عز وجل في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم. فإن من ترك مقتضى الأمر الذي أمره الله عز وجل، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا كيف هو بالنسبة للمؤمنين، فقال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبهن ولكن فيقتحمن فيها، ذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يحذرنا حتى لا نقع في النار، حتى لا نقع في غضب الله، حتى لا نقع في مخالفة أمر الله عز وجل، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هؤلاء الذين يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، من أجل أن لا أن نكون من الذين يرضى الله عنهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إياكم أن تكونوا من هؤلاء الذين حذرهم الله سبحانه وتعالى فلم يحذروا، واعلموا أن الإنسان مجزي بعمله وأنه ينبغي عليه دائما أن يتقي الله عز وجل وأن يسير على هذا المنهج الذي رسمه الله عز وجل له في هذه الحياة الدنيا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بعد أن حذرهم الله عز وجل بين لهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يجب أن يطاع، لذلك حذرهم من أن يصيبوا مكروها وطلب منهم أن يؤدوا الواجب الذي عليهم وأن ينتهوا عما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، هدده وبين لهم سوء العاقبة عندما يخالفون. ثم بين لهم ربنا تبارك وتعالى أن مقادير الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فقال ألا تنبهوا أيها الناس أيها المكلفون إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. فربنا عز وجل عندما خاطب هؤلاء المكلفين يشمل الناس جميعا من مؤمن وكافر ومنافق، ليبين له ويبين علمه سبحانه وتعالى، ثم بالدرجة الأولى يبين لهم الله له ماذا ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. لذلك لا تحسبوا أن الله غافلا عنكم، يعلم المؤمن ويعلم الكافر ويعلم المنافق ويعلم من يجاهد في الله حق جهاده ويعلم من يتسلل لواذا ويعلم الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إياكم أن تخالفوا، وافقوا رسول الله، احذروا من النفاق، أخلصوا في أعمالكم، فإن هنالك وعدا ووعيدا، وعدا بالجنة لمن أحسن ووعيدا بالنار لمن خالف، ذكرهم بيوم القيامة يوم يرجعون إليه. الناس جميعا يرجعون، ولكن عندما هدد يعني أيها كأنما يقول أيها المنافق سترجع إلى الله، سيعاقبك في الدنيا وسيعاقبك في الآخرة، في الدنيا فضيحة وفي الآخرة عذاب أليم، عذاب عظيم. فهذا الإخبار أمام الملأ من الناس عندما يبين الله عز وجل سوء الأعمال ويبين هذه الفضائح ويعرض الأعمال أمام الناس جميعا، من الذي لا تخفى عليه خافية؟ لذلك ختم الله عز وجل قوله فينبئهم بما عملوا. لماذا؟ والله بكل شيء عليم. إن الذي لا تخفى عليه خافية يمكن أن يفضح الناس جميعا. من عادة المفسرين أنهم يأتون أحيانا، ليس كل المفسرين، ببعض الأحاديث التي تتعلق بالسورة، لكن يعني هذه بعض المفسرين لم يتحققوا من الأحاديث التي جاءوا بها، فجاء العلماء من ورائهم ونبهوا على أن ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ولذلك هذا الحديث الذي ختم به السورة، من قرأ سورة النور أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي. فهذا الحديث قال العلماء عنه إنه حديث موضوع من حديث أبي بن كعب المشهور، ليس هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا ننتهي من سورة النور، إن شاء الله نباشر بعد ذلك بتوفيق من الله عز وجل بسورة الفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.